شافت باب الدار ذكر الباب عين تذرف عليها الأنظار دمعة بثر دمعة ما أنسى يوم أحزاني جار دمعة جفاني ما أنسى يوم أحزاني جار دمعة جفاني أنا عين واني الشجاعة سيدي الميدان حدار والحروب الجف تشهد خل مني السيف محوار باب خبر من دحاها غير جفي وتدري خبر ذلتي العزم الأعادي وياه من جاي أنكار أنا الذي قوم أعداي تشهد لي بعزمي عقب الوديعة عيناي مدمعها بس يغمي صار الحزن ميداني والجارة دمعة جفاني صار الحزن ميداني والجارة دمعة جفاني فارس الميدان أصبح فارس الدمعة وصفة حين أشوف الباب ينحب والجفين يتجار نصفة وحين الأفتح يذكر فاطمة وتأخذني رجفة مين يصدق داح خبر يرتجف يا ناس جفة من افتح بجف الباب بمصابي لي حزين أتذكر أمي الأطياب وأتذكر المحسين أتذكر بأشجاني وجار دمع جفاني أتذكر بأشجاني وجار دمع جفاني حين أصيد باب داري مثل هالبابي وحريقها تشتعل بالروح ناري واذكر الزهرة خل دمعي نوح جاري مدري بضلعها المكسور ركبتها مركسرة وعرفت قلبي مجموع لمصيبة الزغرة ما تنطفي نيراني والجارة دمعة جفاني ما تنطفي نيراني ويتجارى دمعة فاني. ما شفت باب الدار ذكر البابا ترفع عليها الأنظار دمعة بثر دمعة. ما انسى يوم أحزاني ويتجارى دمعة فاني. أخفت أمري الكنسير عني ما رضيت تشكي وضيحة لكني بحيني غسليتها بيدي حسيتي بضليحة وذكرت من شاهديتها خسر ويجري دمعها. ما ادري ضاهد كسيرها واقدبوها اللي فجاحها. وبهالامر حين دريت بعض الدمع دموعي حين غسلتها وحسيت متكسر ضلوعي جن غسلت جثماني ويتجارى دمع جفاني. جن غسلت جثماني ويتجارى دمع جفاني. أعترف لو ما محمد ما صبرت على الرزية ولا حد يضل قيدوني قيد بحبل الوصية. وأنا لو ما عهدي والله ما حد يمسز جيا واللي جسر عليها تيختنق روحها بأدي. لو ما وصيت المختار وامر الصبر بعده حتى اللي يصل يم الدار بوجودي شحتى. سيد الرسل وصاني ويتجارى دمع جفاني. سيد الرسل وصاني ويتجارى دمع جفاني.